بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 37 في سلسلة أحب لغتي، وكنا نتحدث عن الفعل المعتل الآخر أو الناقص عندما تتصل بآخره الضمائر. وقلنا إن خلاصة القول احنا هناخد الضمائر التي تؤثر في الفعل، تغير من اعراب الفعل. فاتفقنا ان تاء الفاعل سواء تو تا تي توما توم تنا، كل دي اسمها تاء الفاعل. لما تخش على الفعل الماضي الصحيح هقول خرج تو، خرج تا، خرج تي، بتبنيه على السكون بدل ما هو مبني على الفتح لاتصال بتاء الفاعل. برضو ناء الدالة على الفاعلين، طبعا دي ضمائر كلها هتبقى في محل رفع فاعل او في محل رفع ناء الفاعل حسب ظروف الفعل. برضو بنقول خرجنا، ويهمني واو الجماعة لان بنقول خرجوا مبني على الضم، فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وخدنا الفعل المعتل دعا كمثال، الاصل بتاع الالف بتاعه واو. وهنا نذكر ملحوظة مهمة جدا جدا جدا ناخدها من علم الإملاء. بيقولوا الكلمة إذا كانت ثلاثية ثلاث حروف وكان الحرف الثالث مكتوب ألف كده لفوق يبقى أصل واو، ولو كان الحرف الثالث مكتوب ألف لينة زي رمى باليه كده هو بس هي ألف لينة يبقى أصله ياء. ولذلك حد يقول لي اشمعنى دعا بننطقها كده وبنكتبها ألف، ورمى نفس النطق برضو وبنكتبها ياء؟ لأن الكلمة ثلاثية ورمى يرمي أصلها ياء، عشان كده كتبناها ياء وبنطقناها ألف وسموها الألف اللينة. يبقى على طول أنا محتاج القاعدة دي في النحو احتياج خطير جدا في الكلمات الثلاثية، زي هناخد فيما بعد كلمة عصا. العصا، العصا اللي احنا بنضرب بيها دهيت عين صاد الف، عين صاد الف، انا مش محتاج ابحث اصل الالف دي ايه، ادام هي تلت حروف واتكتب الحرف التالت الف يبقى القاعده بتقول لي ان الالف ديت اصلها واو. لو اتكتب الحرف التالت بليه اللي هو الالف اللي هنا يبقى اصلها ياء. دي حاجه مهمه جدا. فخدنا الفعل دعا اللي بيتكتب بالالف كده، وقلنا ان اصله داعاوى، الالف دي اصلها واو، وقلنا ان الفعل رمى اصله ياء من ريرمي، ودخلنا عليه الضمائر اللي هي تاء الفاعل كلها بانواعها، وناء دل على الفاعلين ديت اللي تخلي الفعل مبني على السكون، الفعل الماضي مبني على السكون، وواو الجماعه بتخلي الفعل الماضي مبني على الضم. ولقيت انها دعوتو، دعوتا، دعوتي، لازم الالف دي تعود الى اصلها زي رميتو، رميتا، رميتي. احنا بنراجع سريعا على ما سبق. ولما تخش واو الجماعه هنا النقطه هنعمل فيها ايه؟ احنا بنقول خرجوا، يعني واو الجماعه جايه وقبليها ضم، قبليها ضم، داخل على الفعل خرج، خرج، خرج، خرجوا، مبني على الضم الاتصال بواو الجماعه. تعالى ندخلها على الفعل دعا، هتبقى داعا، وما تمشيش، يبقى هتحط، خلي دعا مكتوبه بالواو، دال عين واو، ترجع لاصلها، ترجع لاصلها زي ما رجعت لاصلها قبل كده، وحط واو الجماعة. واو الجماعة هتبقى دال عين واو، الواو عليها ضم زي خرجوا، تبقى دعوا، اتنين واو، الواو اللي في اخر الفعل دعا اللي هي داعاوى، واتحطت عليها الضم اللي جاي مع واو الجماعة اللي داخل عليها، زي ما خرجوا الجيم اتحط عليها الضم اللي داخل عليها جاي مع واو الجماعة. قالوا هيبقى النطق صعب جدا، دعوا ما تمشيش. فقال لك ايه؟ احنا لازم نحذف واحدة من الواوين، يا اما الواو الاولى يا اما الواو الثانية. قالوا لا، مستحيل نحذف الواو الثانية. ليه؟ لان الواو الثانية هي الفاعل، واو الجماعة فاعل لها معنى ولها قيمة في الجملة، ما هو الجملة فعلية، فعل وفاعل، ما اقدرش احذف واو الجماعة. قالوا خلاص نحذف اخر الفعل اللي هي الواو بتاعت اخر الفعل دي، لانها اخر الفعل واخر الحل فعل حرف، لا معنى له. بصوا لحاله المعنى، هتقولي طب ما اخر فعل ليه الاعراب، قال لك لا، ما هو على الاعراب بس هنا هو الحرف هنا لا معنى له، فحذف ما لا معنى له اولى من اني احذف حاجه ليها معنى. وبعدين مش معقول احذف الفاعل الضمير الفاعل من الجمله، ما ينفعش. فحذفوا الواو اللي هي بتاعت دعا، اللي هي دعوى، اللي جاي عليها الضم اللي جاي مع واو الجماعه. فضل من الفعل ايه؟ دال وعين، دال فتح وعين فتح، واو الجماعه تتنطق ايه؟ دعوا دعوا. يبقى اذا اي فعل ماضي اخره الف ودخلت عليه واو الجماعه تبقى سعى، لو فعل سعى تبقى سعوا، رمى تبقى رموا على طول اوتوماتيك قياسا، رموا سعوا دعوا. ايه اللي حصل؟ الواو بتاعت الفعل الاخرانيه او الياء بتاعت الفعل الاخرانيه اتحذفت. تعالى دي ياء ازاي؟ انت عندك لو الفعل رمى، رمى اللي هي ريه ميم يه، ودخل عليها واو الجماعه، واو الجماعه قبلها ضم قبلها ضم قبلها ضم، دخلت رمى يو. ايه رمى يو؟ شكلها وحش خالص. بحط زي ما حصل في دعا وحذفت الواو، الواو هنا قصادها الياء اللي هو اخر حرف في الفعل رمى، احذف احذف يفضل راموا راموا، تطلع نفس النتيجه اللي احنا قلناها شفويا، طلعت نفس النتيجه، بس اللي حصل ان انا حذفت الياء اللي هي اخر الفعل بتاع رمى. وبرده سعى، سعى من السعي، يبقى سعى يا ودخل عليها الواو وقبليها الضم بتاعها، نفس الكلام تبقى سعى يو، شيل اليه اللي عليها الضم دي تبقى سعوا. ودي غلطة كبيرة جدا بيغلط فيها الناس، يقول لك لقد سعوا إلى الفتنة، سعوا إزاي؟ بس الفعل سعى، سعى تبقى سعوا. ورموا الناس بالحجارة، ما ينفعش رمى، رمى تبقى رموا رموا. غلطة خطيرة بيغلط فيها كثير من المتخصصين في اللغة العربية. تعالى نخش على نفس الفعل ونحطه في المضارع. المضارع لو تفتكر مش هتيجي بقى تاء الفاعل والكلام ده، هو هقول مثلا الفعل يدعو يدعو. لو بصيت لتفاصيل المضارع اللي احنا قلناها زمان في اتصال الفعل يخرج مثلا او يضرب بالضمائر، او اتصال الضمائر باخر الفعل يضرب، هتلاقي حاجة مهمة جدا. هتلاقي ان كل الاشكالية في الافعال الخمسة، الافعال الخمسة بتغير العملية شوية، ونون النسوة. راجع المحاضرة بتاعت اتصال الضمائر باخر الفعل المضارع علشان تتأكد ان اللي يهمنا من الموضوع كله الافعال الخمسة ونون النسوة. الافعال الخمسة انت عندك ايه؟ يخرجان وتخرجان، ويخرجون وتخرجون، وانت تخرجين، ادي خمس افعال اهو. ونون النسوة النساء يخرجن، احنا بنتكلم على الفعل المضارع، وبقول لك الحالة بتاعت الفعل المضارع الصحيح. ليه؟ لان هنبدأ نقارن كل حاجة بتحصل في الفعل المعتل بالحالات الفعل الصحيح، وهذا ما سيتم إن شاء الله في المحاضرة التالية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.